أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبتي الكرام، إن شاء الله عز وجل اليوم لقاؤنا مع شرح تثبيت وتفعيل برنامج ساوند فورج 11 البروفيشنال أو الاحترافي. وبرنامج ساوند فورج تابع لشركة سوني، برنامج هندسة صوتية متميز رائع جدا. ليه عملنا الشرح ده؟ علشان خاطر الناس اللي كانت بتفعل الساوند فورج بالجوز معاهم سكريبت، واحنا معانا الان في دي اي، بفضل الله عز وجل هنقدر ان احنا نفعل الساوند فورج بهذا البرنامج العملاق. المسألة بس شوية عايز شوية تركيز، وإن شاء الله بعون الله عز وجل نقدر إن إحنا نفعل البرنامج ونشتغل به بإذن الله عز وجل كما ينبغي، وما ولا نحرم من مزايا هذا البرنامج المتميز. أولا، بالنسبة لو أنا عندي الساوند فورج قبل كده، يعني يفضل بشكل يعني كبير إن أنا أحذفه، يعني أنا أحذف قبل إن أنا يعني ما أثبت هذا البرنامج. طيب، احذفه من، مش بس ان انا احذفه من الساوند، من الادريموف او من البرامج والميزات او البروجرام اند فيتشر، سواء كان معايا الاكس بي او السيفن فما فوق، لا ده كمان احذفه من الريجستر اللي هو ان انت بتكتب في الران ريجيدت ار اي جي اي دي اي تي، وبتعمل كنترول اف وتبحث في الريجستر عن ساوند فورج، وبتحذف كل المخلفات اللي في الريجستر بالديليت والانتر علشان خاطر، وبعد كده بتعمل ريستارت للجهاز علشان خاطر ان شاء الله ما يكونش في اي مخلفات للساوند فورج ان شاء الله القديم. اما لو انت منزل الويندوز لاول مره او بتثبت البرنامج هذا لاول مره، فما فيش داعي ان انت تعمل كل ده ان شاء الله عز وجل. طيب، ننطلق في تثبيت البرنامج. البرنامج نروح له. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا ويندوز 8.1 عربي، مشكلة خالص. هنروح للمكان اللي انا حاطط فيه البرنامج. لحظة، هذا هو البرنامج ساوند فورج برو 11.0. اولا تعالى نشوف الدنيا فيها ايه. ده البرنامج نفسه اللي هنبدا بتثبيته ان شاء الله عز وجل. وده اللي بتقول عليه بوجز فيكس ويندوز 32، ده ملف بعد ما نثبت الساوند فورج ان شاء الله هنضغط عليه. هو ملف ريجستر كي علشان خاطر عباره عن اصلاح ما بين الريجستر وما بين الويندوز وما بين الساوند فورج 11، وده خاص ب 32. واللي بعديه اللي هو ال 64، شوف انت اللي يناسبك الويندوز، الملف اللي بيناسب الويندوز اللي معاك. طيب، واللي بعد كده الكيجن، وانا مرقمهم علشان خاطر الترتيب. اولا نروح للبرنامج نثبته عادي بطريقه عاديه. بسم الله الرحمن الرحيم، نضغط على انتر. طيب، هنا عدد شاشه الترحيب عادي، هقوله نكست. وهنا بيقول لي بليز تشوز لانجويج، اختار اللغه. ما فيش طبعا اي عربي ولا حاجه، فهنسيبه زي ما هي كده على الإنجليزية ونقول له نكست. هنا بقول لي I have هاخد تاب واحدة بس وسهم الفوق وهلاقي نكست، اضغط عليها. وبالمناسبة البرنامج ده بينزل الساوند، بينزل النويز ريدكشن لوحده اللي هو خاص بالفلتر الصوت بتاع شركة سوني. بيقول لي هنا لو عاوز تغير المكان، مكان التثبيت بتاع الساوند فورج، مش هذا كله لا يعنينا، نضغط نكست. هنلاقي بعد كده كرييت، بعد ما ضغطنا تاب بلاقي كرييت شورت كات ديسك توب او اون ديسك توب، نضغط عليها نحددها بالمسافة عشان خاطر اللي لاقيه على سطح المكتب قدامنا. وبعد كده خلاص انستول، نضغط انستول ونسيبه يثبت عادي بالمسافة. بثبت عادي اهو، خلاص هو كده خلص البرنامج وما فيش قدامي الا فينش. خلاص كده كده خلصت انا من تثبيت الساوند فورج. آه ما فيش مشكله فيه. نيجي على انا عندي الويندوز 32، هنزل على الملف اللي تحتي ده هضغط عليه. ايوه خلاص هقول له نعم استورد له الريجستر. موافق بس. لو أن عندك الويندوز 64 هتختار الملف اللي هو رقم 3 وهتسيب 2. نيجي لبيت القصيد وأهم شيء وهو كيجن. كيجن الكيجن ده هو عبارة عن ملف التفعيل اللي احنا هنفعل به البرنامج، والحقيقة هو ملف تفعيل مش بس للساوند فورج لوحده، هو ملف تقريبا بيفعل معظم منتجات شركة سوني. نضغط على الملف انتر، واول ما نضغط عليه انتر هنسمع الموسيقى الصاخبة بتاعته. اشوف طيب لو انا في ويندوز 8 فما فوق هعمل انسرت وشيفت ودي ودي علشان اعمل خفض الاصوات الاخرى دائما، علشان اقدر ان انا استعمل البرنامج واشتغل في الكيجن ده مع الان في دي. طيب لو انا معايا ويندوز 7 يبقى او ويندوز 7 فما فوق يعني هروح اوطيه او اكتم الصوت ده الصاخب ده من شريط المهام اللي هو درج النظام. ازاي؟ اما باي طريقه من الطرق، يعني لو انا عاوز اشوف مثلا لو انا عندي الاضافه بتاعت اف 11 الانسرت اف 11 ما فيش مشكله، لو ما عنديش يبقى هروح كده لليل هروح للسطح هروح للتاسك بار بويندوز دي واروح سبيكر واضغط على ابلكيشن فتح خالط مستوى الصوت اللي هي اوبن فوليوم ميكسر. انا كده دخلت عليها عادي ما فيش مشكله خالص. هدور بقى على اللي هي اهو كاتم صوت داي كيجن اهو خلاص كده داي كيجن هو ده هو ده. احنا كده عملنا له كاتم خلاص ما فيش مشكله فيه خالص نهائي اهو. خفض الاصوات الاخرى عند النطق خفض الاصوات تعديل خفض الاصوات الاخرى تمام. يبقى كده احنا اهو موسيقى صاخبة طبعا جدا يعني. المهم تعال نطلع بقى من ده. طيب قدمنا الملف لا بالتاب ماشي ولا بالأسهم ولا أي حاجة. طيب هنعمل ايه؟ هنركز بقى في مؤشر الكائنات. ايه مؤشر الكائنات ده بتاع انفيديا؟ اللي هو انسرت رقم 4 و6 و النقرتين بتوع الماوس اللي هم جنب النملك عادي مفيش مشكله، النقره اليسرى والنقره اليسرى اليمنى اللي هم الكليك يمين وكليك شمال معروفين. طبعا الكلام ده خاص بالديسكتوب، واللي معاهم اللابتوب يراجعوا الاختصارات بتاعه الان في دي ان شاء الله عز وجل. اكيد هم عارفين باذن الله عز وجل ازاي يستخدموا مؤشر الكائنات هناك. وعلى فكره في اضافه لمؤشر الكائنات بالاسهم والمسطره، يعني ممكن تنزلوها مفيش مشكله خالص وتشتغلوا بيها، ودي بتبقى سيان سواء كان يعني الكمبيوتر او اللاب يعني. طيب هنعمل بقى هنا انسرت رقم انسرت وناقص اللي هو انسرت وشرطه الانتقال لمؤشر النظام في المملك طبعا، ونشوف كده انسرت وستة. انا كده فين اهو تطبيقات زر قال لي تطبيقات قيد اعمل انسرت وناقص بعدين انسرت واربعة. خلي بالك تطبيقات قيد تشغيل شريط الادوات بس كده انا كده في الاول خالص. طالما قال لي تطبيقات قيد تشغيل شريط الادوات او في الانجليزيه هيقول لك ابلكيشن تول بار او حاجه زي كده المهم انه همشي بقى بانسرت رقم 6. زر عندي اربع زراير. اول زر هو اللي هيهمنا، اول زر فقط هو اللي هيهمنا، اللي هو خاص بالبراوز يعني البحث عن مجلد، هو ده اللي هيهمنا. يبقى اللي هو بعد اللي هو تطبيقات قيد الاستخدام او رانينج ابلكيشن تول باور. ماشي، زر هنسيبنا من الزر ده خالص ونمشي برقم انسرت ورقم 6. سمعت انت بقى الكلمه دي اهو، سبكت رو بلاير او حاجه زي كده. ده اول منتج من منتجات شركه سوني، معلم هو عليه. طب احنا المفترض ان دي قائمه، مفترض ان دي قائمه اللي هو وقف عليها دي بالكائنات، دي قائمه هو ده اول دي القائمه اللي فيها المنتجات بتاع شركه سوني. هو عايز يقول لي علم لي على الساوند فورج 11. طب هلا هعلم له ازاي على الساوند فورج 11 اللي هي سبيكت دي؟ هنعمل عليها انسرت نقره يسرى. انا كده ثبتت مؤشر الفرع عليه، وهعمل النقره اليسرى لوحدها اللي هو كليك يمين لوحدها مجهول. بس كده قال لي مجهول، خلاص كده انزل بقى هنا بالاسهم، انزل هنا كده بالاسهم. هو كده نشط لي القايمه، بس الانفيدي مش بيقول مش مشكله، هو كده نشط لي القايمه. انزل على الساوند فورج 11، انزل مثلا نقول 1 2 3 4. طب هو مش بيقول حاجه، طب اعرف ازاي ان هو واقف على ايه؟ انا عايز اعرف هو واقف على ايه بالظبط. اضغط انتر. يبقى انا فاضل لي كام؟ فاضل لي ضغطه واحده. هنزل سهم مجهول، سيبك من المجهول دي، هنزل كمان سهم ايه بس. اضغط انتر. جميل جدا جدا جدا، انا كده واقف على الساوند فورج 11. يبقى انا عملت ايه؟ رحت على سبيكت دي برقم 6، انسرت 6، وبعدين رحت على انسرت نقره يسرى اللي هو NVDA، نقره اللي هي NVDA اللي هي الكليك شمال اللي هو الزرار اللي جنب النملك على طول، وبعدين نقره يسرى لوحدها، وتنزل بالاسهم وتضغط كم مره كده، تضغط انتر وتشوف هو واقف عليه بالظبط. طيب دلوقتي هو ثابت على الساوند فورج 11. هنشط مؤشر الكائنات اللي بينسرته مؤجز الانتقال لمؤشر النظام، او قال الانتقال لمؤشر النظام. وبعدين اروح لانسرت رقم 4. خلي بالك، شوف بقى زر تطبيقات زر. بس احنا عايزين اللي هي تطبيقات دي، تطبيقات بنقول تطبيقات، نسرت برقم 4 لحد ما يقول تطبيقات او رننج ابلكيشن، وبعدين نرجع برقم 6 مره واحده يقول لي زر. هذا الزر هو اللي هو براوز. نضغط انسرت نقره يسرى او ونقره يسرى لوحدها، او انسرت والانتر الصغير. يلا الاستعراض بحثا عن براوز فور فولدر، الاستعراض بحثا عن المجلد. وعايز يقول لك وريني مجلد الساوند فورج علشان ابدا ان انا افعل، او عشان بدء التفعيل. هنوري له الساوند فورج ده عرض الشجر عادي. هنطلع منه ده خالص. لا ده مش بتاعنا ده، خلي بالك ده مش بتاعنا، ده برنامج التثبيت. لا احنا عايزين نروح السي. المستوى الكرسي المحلي اغلاق مغلقه، الكرسي المحلي اغلاق قوس هلالي سي مفتوحه. ايوه هروح بقى انا على بروجرام فايل المستوى 3 بروفلوج 2 بروجرام فايلز مغلقه 3. ايوه ولو انت ويندوز باستين هتروح بروجرام فايل 86 مفتوحه 3. ونفتح بالاسهم السهم الشمال طبعا عشان انا باللغه العربيه، لو انت انجليزي طبعا هتفتح بالسهم اليمين. واضغط حرف الاس كده بسم الله. المستوى 14 مغلقه 4. لا سكايب مغلقه 15 سوني مغلقه بس سوني. لما يقول ايه سوني يبقى اضغط اس لحد ما يقول سوني. بعدين نمشي نفتح بالسهم الشمال مفتوحه 3 عناصر. ثلاث عناصر عندي، ثلاث عناصر. اول حاجه المستوى 5 نويز ريدكشن اهو، نويز ريدكشن سطبه، ده مش هيعنينا دلوقتي. وبعدين كمان شيرد بلجنز مش عايزينها. بس هو ده ساوند فورج 11 اهو، برو 11.0. همشي لحد اوكي موافق او موافق. خلي بالك اسمع كده الاستعراض بحثا عن مجلد محاوره سلكت شيرد بلجنز انستليشن دايركتوري. بيقول لي سيلكت شيرد بلجنز، سيلكت شيرد بلجنز دايركتوري. بيقول لي دور على اي ملف عندك في انت بتفعله، دور على اي ملف انت بتفعله عشان خاطر يعني دور على ملفات البلوجنز. لو عندك بلوجنز عاوز تفعلها تابع للسوني، فيعني ايه ممكن تفعلها ان شاء الله. احنا هنختار النويز ريدكشن. هو كده موقفني تاني مرجعني على الملفات التثبيت. المغلقة مجموعة المشاكل. هذا الكمبيوتر مفتوحة. المستوى مفتوح. المستوى ثلاثة مغلقة. Program files مفتوحة. Start مغلقة. Sky مغلقة. Sony مغلقة. مفتوحة. Sony. المستوى خمسة. Noise reduction. Noise reduction. أنا خلاص اخترت noise reduction خلاص بالأسهم من السي في البروجرام فايلز في سوني. موافق زر. بقول له موافق بصبايا. Patching in progress. محاولة. خلي بالك. Patching in progress. محاولة. The file S has been patched successfully. موافق زر. اه بولي باتش سكسسفولي خلاص. بس كده كده خلاص هو عمل باتش. لسه عايزين حاجة من الكيجن ده. أيوة طبعا لسه عايزين حاجة فيه. إيه اللي احنا عايزينه فيه؟ صلى على الحبيب. سطح المكتب قائمة. نروح سطح المكتب ونروح ندور على ساوند فورج. ساوند فورج 11 نفتحه. SoundForge Pro 11.0. محاولة registration of SoundForge Pro 11.0 requires elevated privileges. If your account does not have sufficient privileges, you will be prompted to provide administrator next. زر نشط. عاوز بقى هو سيريال. لا ما اللي اتعمل ده كان ايه؟ الله المستعان. اللي اتعمل ده كان باتش. هو عايز يكمل تفعيل. ده استكمال التفعيل. تقدر تقول الجزء الثاني من التفعيل. يعني ما تكفلش الكيجنج ده خالص. لان لسه هنعوزه. هنقوله نكست هنا. Cancel next. زر. داكيك. SoundForge Pro. التالي زر. بليز انتر يور سيريال نمبر. اهو طيب نعمل ايه بقى عشان خاطر نحط له سيريال نمبر؟ هنجيب له منين؟ هنجيب له من الكيجنج بقى. خلي بالك اجيب له منين السيريال نمبر من هنا. انا عايزك تركز معايا. نعمل مؤشر الكائنات. خلي بالك بقى مش عاد لنا عازف في الازهار دي. خلي بالك بقى هنا عندي ثلاث تحريرات. ثلاث تحريرات. التحرير الوسطاني هو اللي احنا عايزينه. تحرير للقراءة فقط 17. طب انا ماشي ازاي بين 6 و6 برضك؟ هو اللي احنا عايزينه. واحد اللي هو اول واحد. تحرير للقراءة فقط 17 دي تي اور اللي هو اوله 17. ماشي. طب ده هننسخه ازاي؟ هننسخه بان احنا نضغط انسرت ورقم 5 ثلاث مرات متوالية على النملك اللي هو كده. بس كده كده نسخه. يعني نضغط انسرت وبعدين رقم 5 ثلاث مرات ورا بعض هينسخ السيريال ده او الخانة التحرير دي اللي في النص. تمام. نرجع للساوند فورج. ونحط نعمل له لصق عادي خالص للسيريال ونقول له التالي. التالي زر مضغوط. بليز ريجستر صفحة الخصائص. يو ماست ريجستر ساوند ريجستر اونلاين. بيقول لي انت عاوز تفعل الساوند فورج. طريقة تفعيل الريجستر بتاع الساوند فورج ازاي او طريقة التسجيل ازاي؟ طريقة تسجيل الساوند فورج هتكون ازاي؟ اونلاين يعني عن طريق الانترنت ولا تفعيل اخر او ريجستر اخر او تسجيل اخر عن طريق الكمبيوتر؟ انا هختار اللي هو ريجستر. ريجستر فروم ان اذر كمبيوتر. ماشي. وهضغط التالي. السابق زر. التالي زر. التالي او نكست. مضغوط. ونشوف نضغط بالتاب. الغاء الاقساط. التالي زر. التالي. مضغوط. غير متاح. Please register. صفحة الخصائص. You must provide your registration information to Sony Creative Software in order to activate the software. First name. تحرير نشط. الشيخ محدد. First name. وهو حاطط الفيرست نيم بتاعي انا على اساس ان انا ده اليوزر بتاعي واخده. Last name. تحرير كمال. وليست نيم حاطط كمال عشان انا عامل اليوزر بتاعي ده كده. تحرير gmail.com. الميل سبحان الله هو حاطط الميل برضو لان انا كنت يعني حاطط الساوند فورج قبل كده بس ما اعرفش هو ليه واخده. المهم ان احنا ممكن نحط له اي ميل. يعني نحط له مثلا اسمك بالانجليزيه مثلا وتحط @gmail.com وخلاص اي ميل يعني. صندوق خيارات ايجيبت مغلقه. وهنا هتختار ايجيبت بالاسهم. على فكره لو انت منزل ويندوز لاول مره ما بتختار ده كله. كمبني تحرير كمال محدد. كمبني شركة بتكتب له مثلا اي اسم انجليزي عادي. ادرس العنوان بتكتب له www مش عارف اي كلام .com. وادرس له نفس القصة. سري تحرير محدد. والسيدي المدينة بتكتب له اي حاجة. صندوق خيارات مغلقة. ما بتختارش حاجة في ريجين تي دي. تحرير 8 محدد. واللي هو زيب كود ده هو ده اللي انت هتختاره اللي هو في التحرير. نروح للكيجنج كده تطبيق زر زر زر تحرير للتحرير تحرير للقراءة فقط 8 YFTC 15 divide. اللي هو اوله 8 ده برضه هننسخه ونحطه هنا، بس هو واخده علشان انا مسطب، كنت مسطب ساوند فورج قبل كده. ما علينا مفيش مشكله خالص. هنضغط هنا. I would like to receive news and information from Sony Creative Software and about products, services and special offers that may be of interest to me. مربع تحديد I would like to receive news. دولي عاوز تبعت عاوز تبعت ساوند فورج، يبعت لك على البريد الالكتروني ده رسائل انا مش هحدده. By providing this registration information. محدد. وده لازم يكون محدد. السابق التالي زر. علشان نضغط التالي. Register from another computer. محاورة تحرير نشاط. Register save as time. File name. صندوق خيارات مغلقة. تحرير. Register sound forge pro. محدد. هنا بيقول لي عاوز تسيف، تعمل سيف للملف ريجستر ومدي له اسمه. طريقة عرض ماي ايسو فايلز. شاشة سيف از عادي خالص. انا هروح هذا الكمبيوتر. طريقة القرص المحلي اغلاق قوس هلالي دي. طريقة عرض وهختار له مثلا الدي واقول له سيف. محاورة الغاء الساب التالي زر. الغاء الامر زر. الساب التالي زر. مضغوط ريجستر اون. واقول له التالي وبعد كده ستة. وهنا عاوز ريجستر، عاوز اخر ملف اللي هو يعني عاوز كمان تحرير عشان يخلص، عاوز كمان يعني سيريال عشان يخلص. طب ازاي؟ اهو السابق ريجستر اون لاين صفحه الخصائص. يور اوثنتيكيشن كود ويل لوك لايك اكس اكس اكس اكس. السابق زر. عاوز كود. طب الكود ده هنجيبه له منين؟ لو اخر تحرير تطبيق زر زر زر زر تحرير للقراءه ساوند فور. تحرير للقراءه فقط 8 ده اللي هو كان زيب كود و تحرير للقراءة فقط 17 ده اللي كان السيريال اللي في الاول خالص اول ما فتحنا ساوند فورج. تحرير للقراءة والاخير ده هو ده اللي هناخده نسخ علشان خاطر نحطه هنا. هنا السابق انه الغاء ريجستر اونلاين صفحه الخصائص. يور اوثنتيكيت 6 بليز كوبي ذا فايل بليز كل العناصر المحدده من السابق انه ازر. ونقول له انهاء مقطع كاجن. اهو رساله ارشاديه ساوند فورج برو 11.0 مساحه العملي. الله جميل جدا. ورك سبيس. يبقى كده الساوند فورج فتح معايا بدون ادنى مشكله خالص زي الفل وتفعل معايا. طيب ساوند فورج فتح مفيش اي حاجه خالص، ما طلبش مني اي شيء. نروح نقفل الساوند فورج اللي اتفتح ونقفل كمان الكيجن ساوند فورج برو 11.0 ونطلع سطح المكتب. سطح المكتب قائمه ساوند فورج برو 11.0. نفتحه كده تاني. بسم الله. ساوند فورج برو رسالة إرشادية ساوند فورج برو 11.0 مساحة العملي. بس كده جاهز للتحرير. وخليني أقول أختم هذا التسجيل. هو بس عز شوية إن شاء الله التفعيل عز شوية تركيز شوية بإذن الله، وبعد كده إن شاء الله بإذن الله كله تمام. التسجيل في برنامج ساوند فورج، التسجيل في برنامج ساوند فورج ممتاز جدا، وخاصة التسجيل في برنامج ساوند فورج 11 ده هو مختلف شوية عن 7. وهو أولا عشان نسجل يا إما نضغط كنترول إن وإنتر عشان بيفتح لنا زي نيو ملف نيو جديد، أو نضغط كنترول R على طول من مكاننا وإحنا واقفين كده كده. بص كده كده بيسجل فعلا، كده بيسجل أهو. طيب لو عاوزين نعمل إيقاف مؤقت للتسجيل بالإنتر هكذا كده وإيقاف مؤقت وهكذا كده اشتغل. طيب لو انا عاوز اعمل ايقاف نهائي يا اما اعمل مسطره او اعمل اسكيب. بس لو عملت مسطره وجيت اعمل مسطره تاني عشان اسمع، لا مش هتسمع حاجه، هيحصل مشكله. طب ان عشان اتخطى ده كله اعمل ايه؟ لما عاوز انهي التسجيل هعمل اسكيب، بس كده اعمل اسكيب تمام. وعشان اسمع التسجيل بقى صح مظبوط اعمل كنترول هوم واسمع التسجيل كده بيسجل فعلا، كده بيسجل اهو. طيب لو عاوزين نعمل ايقاف مؤقت للتسجيل بالانتر هكذا كده اشتغل. طيب لو انا عاوز اعمل ايقاف نهائي يا اما اعمل مسطره او اعمل اسكيب. بس لو عملت مسطره وجيت اعمل مسطره تاني عشان اسمع، لا مش هتسمع حاجه، هيحصل مشكله. طب ان عشان اتخطى ده كله اعمل ايه؟ لما عاوز انهي التسجيل هعمل اسكيب. وبكده فعلا انتهى التسجيل. لو انا عاوز اكمل تسجيل هعمل ايه؟ هعمل كنترول هو كنترول اند واكمل تسجيل بالكنترول ار هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الو بسم الله بسم الله بسم الله. وانهي بسكيب ساوند 1 قال لي ساوند 1. لو انا ضغطت مسطره من مكاني هذا هسمع اللي اسمع اللي انا سجلته اخر مره. بسم الله الرحمن الرحيم. الو. بسم الله بسم الله بسم الله. وانا بسكيب اهو. طب كنترول هوم. شوف بدا من الاول خالص اهو. سجل فعلا كده بيسجل اهو. هنسيبه زي ما هو. لو عاوزين نعمل ايقاف مؤخر للتسجيل بالانتر هكذا كده اشتغل. طيب لو انا عاوز اعمل ايقاف نهائي يا اما اعمل مسطره او اعمل اسكيب. بس لو عملت مسطره وجيت اعمل مسطره تاني عشان اسمع لا مش هتسمع حاجه. هيحصل مشكله. طب انا عشان بص بقى اتخطى ده كله اعمل ايه؟ لما عاوز انهي التسجيل هعمل اسكيب. بسم الله الرحمن الرحيم. اه شوف بيكمل. بسم الله بسم الله بسم الله. وانا بسكيب. وعلشان نسيف الملف اللي تسجل ده طبعا هتشيل بقى طبعا اللي عاوز تشيل بقى الزيادات بالطرق المعروفه في الساوند فورج مفيش ادنى مشكله خالص. بتحدد وتشيل بالديليت. ولو عاوز تحفظ الملف اللي تسجل ده بتحفظه بكنترول اس وبتختار ام بي 3 وبتختار الجوده اللي انت عاوزها وبالاخر بتقول له تختار المكان وبتقول له سيف. وبكده اعمل كنترول اف 4 عشان الغي الملف اللي تسجل ده وبعدين اضغط الت اف 4 عشان اقفل الساوند فورج. وبكده اكون نهيت هذا خلصت هذا التسجيل. واسال الله عز وجل ان يجعل ذلك في موازين الحسنات. ولا تنسوني من صالح دعائكم ان شاء الله عز وجل. اشكركم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.